الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربنا جل جلاله للعالمين رحمة، فعلمنا بيان ما أنزل إلينا، فأوضح لنا كل الأمور المهمة، وخصه ربنا بجوامع الكلم فاختصر له الكلام الكثير في كلمة. اللهم صل عليه صلاة وسلاما تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم ربنا عليه تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، لم يبق بيننا وبين رمضان إلا أيام تعد على الأصابع، وقبيل أن أبدأ فيما نويت الكلام عن، أحب أن أنبه إخوتي إلى نصيحة مهمة. قلت لإخوانكم في خطبة الجمعة الماضية إن رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. من لم يجتهد في الطاعة في رجب وفي شعبان فلن يجد حلاوة الطاعة في رمضان. رمضان شهر الحصاد، حصاد طاعة اجتهدنا فيها في رجب وشعبان. اللي مش ناوي من دلوقتي يجتهد في عبادة الصيام، سيدخل عليه رمضان وهو يعاني من شدة الصيام. أما الذي اجتهد في الصيام في رجب وشعبان سيصوم في رمضان بمنتهى السهولة واليسر، ذلك لأن الصوم أصبح له عادة. إحنا بعد رمضان يا أخوانا بنصوم الست من شوال بمنتهى السهولة، صح؟ وفي ناس بتبدأ على طول من تاني يوم العيد، صح؟ حتى اللي بيفطر فينا تلاقي كده في يوم العيد الأكل قدامه أصناف وألوان، وشهوته في الطعام شديدة ولا ضعيفة؟ ضعيفة. يقول لك ماليش نفس، كأني صايم لقمة تشبعه. فاللي يجتهد في الصيام في رجب وشعبان هيصوم رمضان وهو مستريح خلاص، واللي يجتهد في القيام طول العام ويجتهد أكثر وأكثر في رجب وشعبان سيصلي القيام وهو مرتاح. الناس اللي بتتململ من القيام في رمضان وتنفخ وتزعق للمشايخ ولازم نص جزء وزودت آيتين ليه، بيحاسبك بالآية، ده مش معتاد على القيام أصلا، ما اجتهدش في القيام قبل رمضان فتعبان متململ. إنما اللي بيجتهد في القيام في غير رمضان يأتي عليه رمضان فيقوم تلذذا. فأنا مش عايزك تقف في الصف في القيام تلاقي الإمام بيمر على آية فيها شيء من عذاب الله أو فيها شيء من فضل الله فيبكي، ويبكي الناس من ورائه، وأنت ترى نفسك قاسي القلب جامد العين، أصلك ما دخلتش معسكر تدريب للقيام قبل قيام رمضان. فين عقبال ما عينك تدمع دمعة يكون المفتي يقول بكرة العيد، ده آخر رمضان بقى، أنت لسه فاكر هتثاب، لكن الأول أحسن وأفضل. فاجتهدوا يا عباد الله في طاعة الله في شعبان، سيما في عبادة الصيام، لأن النبي كان يصوم أكثر شعبان، تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الشيخان، رواه البخاري عفوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. النبي كان بيصوم شعبان كله، هكذا قالت عائشة. طب معنى كله من كلام عائشة يعني بيصوم الثلاثين يوم؟ لا، كله يعني أكثره، أكثره. قال الحافظ في الفتح وكله يعني أكثره. قال ابن المبارك وفي كلام العرب أن المرأة إذا صام أكثر الشهر قال صمت الشهر. نصام حاجة وعشرين يوم. فبالفهم ده ابن حجر وابن المبارك أتيا به من أين؟ من كلام عائشة أيضا. صلى على المصطفى. الإمام مسلم روى في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت النبي استكمل صيام شهر إلا رمضان. قالك عمري ما شفت النبي صام شهر على بعضه كامل إلا إيه؟ رمضان. يبقى كلامها الثاني ده بيّن المجمل في كلامها الإيه؟ الأول. طب ليه النبي كان بيجتهد في الصيام في شعبان؟ شمعنا يعني؟ سيدنا النبي هو اللي هيرد عليك. معلش لازم الكلام ده نكرره. روى النسائي في السنن والحديث حسن صحيح، صححه الشيخ الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر يعني سوى رمضان ما تصوم من شعبان، ليه يعني؟ قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اللهم صل على محمد. وكأن الاجتهاد في شهر شعبان في الصيام لعلتين. العلة الأولى إنه شهر الناس بتغفل عنه، وقد علم كل عاقل أن العبادة في وقت غفلة الناس أجرها مضاعف جدا، ولذلك كانت أفضل الصلوات الخمس صلت إيه؟ الفجر والعشاء. ليه؟ من وقت بيغفل الناس، الفجر كل نام بيشخر، والعشاء سيما زمان كله كان بيبقى نايم، ولذلك كان الدعاء بين أذان الظهر والإقامة مجاب. مش معنى الظهر بالذات يعني، وإن كانت هناك أحاديث أخرى أوسع من ذلك، إن وقت الظهر ده اللي بيتغدى، اللي في شغله، اللي في المدرسة، اللي في كذا، وقت غفلة. ولذلك بشر النبي المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقت غفلة. ولذلك قال أيضا عبادة في الهرج كهجرة إلي أو كهجرة معي. يعني الهرج وقت غفلة الناس، كثرة الفتن، فالناس كلها زي ما قلت لإخوانكم في الخطبة، الناس كلها ملتفة حوالين التلفزيون، قاعدة على القهاوي بتتابع ماتش ألمانيا ولا البرازيل ولا مش عارف أسبانيا، وكل شوية يجعروا وانت قاعد فاتح المصحف بتقرأ كلام ربنا، أجرك مضاعف ولا لا؟ الكرة الأرضية في جلها غافلة عنك يا الله وأنا أقرأ كلامك. عشرات، عشرات مين؟ مئات الملايين غفلوا ولا منتبه. أدعو أسبح أحمد أقرأ قرآن أقيم الليل، أي عبادة. يبقى العبادة في شعبان أجرها مضاعف. ليه يا أستاذ؟ لأنها عبادة في وقت إيه؟ غفلة الناس. دي العلة الأولى اللي كان النبي عشانها بيجتهد في الصيام في شعبان. العلة الثانية إن الشهر ده بيرفع فيه تقرير سنوي عن أعمال العباد لرب العالمين، وربنا غني عن، إنما يتخذ بعضنا شهداء على بعض. خد بالك كل يوم في تقريرين بيرفعا إلى ملك الملوك عنك، وكل أسبوع في تقرير أسبوعي يرفع للملك، وكل سنة في تقرير إيه؟ سنوي. التقريرين اليوميين امتى؟ وقت صلاة الفجر ووقت صلاة ايه؟ العصر. الله، احنا معنا ملائكة بقى يتعاقبون فينا بالليل والنهار. الوردية الاولى تستلمك من الفجر لحد العصر، الوردية الثانية تاخدك من العصر لحد الفجر، وربنا يسألهم على أي شيء تركتم عبدي، كيف تركتم عبدي يا رب، جئناه وهو يصلي وتركناه وهو يصلي. حاجة تفرح يا رب، جئناه وهو يصلي الفجر في المسجد جماعة، وسبناه وهو يصلي العصر في أول وقته في المسجد جماعة، حاجة تشرف. الثاني بقى جئناه وهو على الانترنت يشاهد المواقع الإباحية، وتركناه وهو يتابع التمثيلية، حاجة عار. جئنا له وهو بيلعب أمار على القهوة شيش بيش ودول يك، جئنا له وهو مولع سجارة سوبر وسبناه وهو مولع واحدة كيلوباترا. عايزين نتفوق، عايزين نعمل حاجة تشرفنا. وكل جمعة في تقرير بقى ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل. وكل سنة ترفع أعمال العباد في شهر شعبان. إمتى في شهر شعبان؟ إمتى؟ الله أعلم. 15 شعبان هذا كلام ليس عليه دليل، لا يوجد أي حديث في فضل النصف من شعبان سوى حديث واحد في فضل ليلة النصف من شعبان ملوش دعوة برفع أعمال العباد. كل ما تسمعون من أحاديث في فضل النصف من شعبان باطلة، إلا حديث واحد. حد عفوا قول، أنا بإني أسيب موضوعي وأشتغل في شعبان ولا أطول؟ قول. جميل، حديث واحد رواه ابن ماجه وحسنه وصححه الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك ده ما يطمعش في المغفرة، ما يطمعش في رحمة الآخرة. طب ممكن يرحم في الدنيا المشرك؟ ما ممكن، إنما رحمة الآخرة. وكان بالمؤمنين رحيما، لهم نار في الآخرة. طيب المشرك ملوش في المغفرة نصيب؟ طبعا ياخدها من عند الصنم اللي عبده، ولا البقرة اللي عبدها، ولا النبي اللي عبده، ولا الولي اللي عبده، ملوش حاجة عند ربنا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد اللهم صل عليه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل والأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك. ليش حاجة؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسن ما صنع. طيب في نفس الصورة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يشرك ملوش، يبقى ربنا يغفر لجميع الخلق إلا لمشرك ومشاحن. مشاحن يعني مخاصم، مقاطع عمه، متخانق مع خاله، مقاطع أخوه، مزعل جوزها، مزعل حماته، آزي جاره، آزي زميله، مخاصم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ ويده. والمؤمن من أمنه الناس، ده كلام النبي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عن المسلم. مسلم تأذيني ازاي؟ ده انا بقول لك ما تأذيش المسلمين وانا مكسوف، لان ده امر مفروغ منه. ده انا لازم اقول لك حب للمسلمين ما تحبه لنفسك، مش كف عن الاذى، لا، حب لهم اللي بتحبه لنفسك واثرهم ان استطعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، عفوا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حديث صحيحة، قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طيب سؤال كمان معلش عشان الأسئلة دي بتكتر، ما حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام أو ليلته بقيام؟ الجواب، هذه من البدع. إنما لو صمنا 13 و14 و15 من شعبان فهذه هي السنة في كل شهر. بتكلم عن واحد نايم بشخر ف يوم النصف من شعبان قال لك هصومه، دي بدعة، لا يخصص. إنها معلوم من السنة صيام 13 و14 و15 من كل شهر عربي. طيب ما حكم قيام ليلة النصف من شعبان؟ بدعة، لأنه تخصيص بلا مخصص. لا يا عم، أنا متعود بقيم الليل على طول فقمت، لا بأس، أنا بتكلم على إيه؟ التخصيص. طيب ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان؟ الجواب، من كانت عادته الصيام فليصم حتى بعد النصف الثاني من شعبان، لكن لا يتقدمن رمضان بصيام يوم أو يومين إلا إذا كان عليه الصيام قضاء أو كفارة أو نذر أو نحو هذا. هذا هو الأولى. طيب واحد بدأ يصوم من أول شعبان يكف عن الصيام بعد النصف من شعبان، واضح يا إخواني؟ طيب هل هناك بدع في شهر شعبان؟ أيوة، والله ما أنا مكمل بقى، خلاص الدرس راح كده، صلى على المصطفى. النهاردة ليلة خلاها شعبان النهاردة. ما هي البدع في شهر شعبان؟ واحد، تخصيص صيام النصف أو قيام ليلة النصف. اثنين، اجتماع الناس في المساجد ليلة النصف من شعبان، يقول لك هنحيي ليلة النصف، يجيبوا واحد يقعدوه على الدكة ويقرأ لنا يا مولانا، وبعدين ده يتكلم والنصف من شعبان وتحويل القبلة ومش عارف ايه. مفيش دليل صريح صحيح على ان تحويل القبلة كان في النصف من شعبان، مفيش دليل على كده. هبتخص الليلة دي بمجلس علم وإحياء ليه؟ لكن لو احنا عندنا درس زي درس السبت ده صادف ليلة النصف من شعبان، اجي الدرس ولا اعد؟ اجي واكمل عادي. انا بتكلم على اللي بيخص الليلة دي، هي كسائر الليالي. طيب ايه كمان من بدع الناس في شهر شعبان؟ ما يسمونه صلاة الرغائب. صلي كم ركعة كده بالليل؟ قال المقدسي: ولم يعرف الناس صلاة الرغائب حتى جاء ابن أبي الحمراء إلى بيت المقدس فصلى بعضهم من خلفه، فاجتمع الناس من خلفه، فجاء في نفس الموعد من العام القابل وصلى، فاجتمع الناس على هذه البدعة. مش حاجة ما صلاة الرغائب بدعة. أيضا من بدع الناس في شهر شعبان ما يسمونه بصلاة الألفية. إيه صلاة الألفية دي؟ قد ممكن واحد يقول لك الكلام ده ما نعرفوش، احمد الله إن المساجد طهرت من ذلك بفضل الله ثم بجهد العلماء، احمد ربنا إنك وجدت في بيئة نقية إلى حد ما من بعض البدع. لكن إيه الآن هذه البدع موجودة في الريف وفي كثير من بلاد الإسلام موجودة. صلاة الألفية، إيه صلاة الألفية دي؟ يقول لك هنصلي 100 ركعة بين المغرب والعشاء. أنا مش عارف إزاي يصلوا 100 ركعة بين المغرب والعشاء، ده لو قرأ الفتحة في كل ركعة قراءة كده عدلة مش هيلحق، مش كده؟ هما بيصلوا على طريقة إيه؟ الله أكبر ولا الضامين، الله أكبر، سمع الله لله كده. ما دول بيصلوا؟ دول بيهرجوا. وبعدين اتسمت الألفية ليه؟ قال لك هي كام ركعة؟ 100. جميل، هنقرأ في كل ركعة الفتحة وسورة الإخلاص 10 مرات، يبقى 10 في 100 بكام؟ بألف. عشان كده اتسمت ايه؟ الألفية بدعة. ومن البدع الغريبة الحمقاء الرعناء الغبية. سامحوني أنا بضغاظ على المبتدعة، ممكن تلاقي جديد كده من زعلي، هذه حرقة للدين غير على الدين. يقول لك في شعبان دعاء المحو والإثبات، الشيخ يلم الناس في نصف من شعبان بعد العشاء هنصلي ركعتين بنية طولت العمر يدوها 2، واثنين بنية ساعة الرزق 2، واثنين بنية واثنين إلى آخر، وبعدين يلا بقى في آخر ركعة هنقنط وندعو بدعاء المحو والإثبات. إيه المحو والإثبات ده؟ الشيخ يقول في الدعاء: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحها واكتبني من السعداء. اشتبها يا رب. طب يا أبا الجهل وأم الجهل وأخو الجهل وعلك الجهل، هو أم الكتاب في محو، اللوح المحفوظ فيه محو؟ ها؟ لا والله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، اللوح المحفوظ ده خلاص ليس فيه محو، ما أثبت فيه لا يمحى. إنما في محو إثبت فين؟ في صحيفة الملك. يعني عمرك في صحيفة ملك الموت 60 سنة، وبعدين انت رجل وصول للرحم، والنبي بشر واصل الرحم بالزيادة في العمر، فعند وصولك إلى 60 يستأذن ملك الموت رب العالمين في قبض روحك، فيقول له ربنا أمهله 20، بقت 80. خد بالك ال20 اللي زادوا دول هو من الأصل مكتوب في اللوح كام عمرك؟ 80. فلا محو ولا إثبات فين؟ فلا محو في أم الكتاب، بل المحو فين؟ صحيفة المال. فهو الغبي يقول له إيه؟ إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحوه. هو في لجنة النقراشي، هو في كنترول وزارة التربية والتعليم، هو في محكمة جنانيري، ده رب العالمين. اللوح المحفوظ ليس فيه محو. فهذه أيضا من البدع الحمقاء الرعناء التي يرتكبها الناس في شهر شعبان. يا عباد الله، أعمالنا ترفع إلى الله في هذا الشهر؟ يمكن يكون عملنا هيرفع الليلة دي، احنا ما نعرفش امتى، يمكن يكون رفع، يمكن يكون هيرفع بعد يومين ثلاثة أسبوع جمعة. عايزين نختم عملنا السنوي في هذا العام بعمل مشرف، لعل الله يطلع إلى خاتمة العمل فيغفر لنا ما كان في العام من خطأ وزلل. ونبينا قال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. عايزين نجتهد في الطاعة، الصيام، الذكر، القرآن، دروس العلم، الدعوة إلى الله. عايزين نجتهد في اجتناب الحرام، عايزين نجتهد في اجتناب الحرام. أي واحد له ذنب يعتريه يتوب إلى الله منه ويسأل ربه السداد والرشاد والثبات. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولك يا ربنا خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصيب. آمين. نفسح المجال للأسئلة. أنا جاي وأنا بتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب، لكن الموضوع طول وأنا تأخرت. فضل أديها العشاء يا أخوان، 10 دقائق يا دوب. جميل. أخ يسأل ما معنى التقوى وعن فرق بين التقوى والخشية. التقوى عرفها علي رضي الله عنه بقوله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل الذي يقنع ويرضى ويعمل بالقرآن والسنة ويخاف ربه ويراقبه، هذا تقي. وقال ابن مسعود بل التقوى هي أن يطاع رب العالمين فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالإنسان الشاكر لأنعم الله، الإنسان اللي لسانه رطب بذكر الله، الإنسان اللي بيجتهد جدا في طاعة الله، هذا هو التقي. والتقوى هي أن تجعل بعملك الصالح بينك وبين عذاب الله وقايا. والتقوى رتب الله عليها من الأجر الشيء العظيم. تريد النجاة من النار؟ نعم، اتق الله. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، حتى الرسل كله يرد النار يعد من عليه. وأول من يجتاز الصراط من؟ رسول الله محمد. والرسل جميعهم عند أوله يقولون اللهم سلم سلم، النبي عد خلاص. يجتمع الناس على أبواب الجنة يريدون الدخول ولا يفتح لأحد حتى يقعقع رسول الله حلق أبواب الجنة، فيقول خازنها من؟ يقول محمد رسول الله، يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فتفتح أبواب الجنة. النبي يدخل؟ ها؟ لا، يدخلنا احنا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يدخل أهل الجنة. هو رايح فين؟ رايح فين؟ هو مشغول بيك. طب ما كفاية بقى يا رسول الله، 23 سنة ده انت اتضربت وشتموك وقتلوا أهلك وقطعوهم وخدوا فلوسك وكادوا يقتلوك مرات، كفاية بقى، ده انت تعبت قوي في الدنيا. ما فيش حد تعب في الدنيا زي النبي أبدا، ما حدش خاف من أجل دينه زي النبي خالص. كفاية بقى، ادخل استريح. لا، مشغول بك حتى في الآخرة، لسه لي مهمة. يروح إلى واحد عند الميزان حسناته استوت مع سيئاته فيشفع له يودي الجنة. واحد واحد ما شاء الله. عند الصراط تلاقيه، عند الحوض بيسقيك، عند الميزان بيشفع لك، بل يشفع لأقوام ذهبت بهم الملائكة إلى النار فيخلصهم منهم. إيه ده؟ النبي العظيم ده، اللهم صل على محمد. طب رجل هذا فعله أفلا يحب؟ هو أنت بتحب الناس ليه؟ أي حد، أي حد تحبه، بتحبه لسببين. اسمع مني الكلام ده غالي، مش هتلاقيه بره كتير. صلى على المصطفى. أي حد أنت بتحبه، بتحبه لسببين: لمنة له عليك، أو لكمال فيه. صح؟ فكر في أي حد بتحبه، أي حد تحبه لمنة له عليك. نتكلم عن الحب المكتسب، مش الحب الفطري، حب الأب لابنه، لا دي حاجة تانية. لمنة له عليك، عمل معايا واجب، له علي أيادي، طوقني بجميل. صح؟ طب في إنسان له منة عليك زي النبي محمد؟ والله ما في، ولا أبوك ولا أمك حتى، ولا أبوي ولا أبوك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ده النبي ده يعرف مصلحتك عن نفسك، أنصح أرحم بك من نفسك، هو نفسه منا. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. يا سلام، شوف النبي تعب ازاي عشان يصل إلينا هذا الدين، ازاي ضرب في الطائف ودمه نزف، ازاي حط صلى الجزور على ظهره ويصبر عشان الدين ده يوصل لنا، ازاي قطعوا عمه قدامه، إزاي دمه نزف في أحد من رأسه ومن فمه ومن خديه، إزاي ده كله عشان الدين يجيلنا، له منن علينا. يبقى بنحب النبي لمنة له علينا. اتنين، لكمال فيه. الناس تحب الكريم، النبي أكرم كريم من البشر، على رأس أهل الكرم من البشر من؟ محمد. الناس تحب الرجل الشجاع، أشجع البشر مين؟ النبي محمد. الناس تحب الحيي، أشد الناس حياء من؟ النبي محمد. الناس تحب عف اللسان، أكتر إنسان مهذب مين؟ النبي محمد. الناس تحب، شوف كل صفة طيبة الرأس فيها من؟ رسول الله محمد، يعني على مستوى البشر. أكمل ولد آدم من؟ النبي محمد. يا سلام، تقرأ عن عفو النبي، عفو عند المقدرة تذهل، تقرأ عن كرم النبي تدهش. تأتيه امرأة كما روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، وقالت: يا رسول الله، هذه ثياب أحبوك بها. جاب له عباية أو جلبية جديدة، قالت: تفضل. فأعجب بها ولبسها وهو محتاج لها، وبعدين قعد بين الصحابة كده، فواحد قال له: ما أجملها، اكسونيها يا رسول الله، أنا بستحلفك بالله لو أنت ما عندكش هدوم خالص، كل هدومك قديمة ومرقعة ومقطعة. وبعدين واحد كان في السعودية جاب لك جلابية هدية، هي دي الحاجة الوحيدة اللي عندك ينفع تتلبس؟ قمت لبستها كده وجيت تصلي العشاء، أبو واحد قالك: يا جميلة أوي يا أخي، ما تدهاني. تعمل إيه؟ هتديله في سنان. قال له: يا اخي ما عنديش غيرها يا اخي، يا اخي ارحمني شويه يا اخي، والكحكه في ايد اليتيم عجبه، مش كده؟ قولوا: ما اجملها، اكسونيها. قال: فنعم اذن، وما سئل عن شيء يملكه الا وبذله. راح دخل البيت، قلع الجلابيه الجديده ولبس الجلابيه المرقعه، وراح عشان يديها له. في الفتره دي الصحابه وبخوا الصحابي ده، قالوا: قد لبسها وهو محتاج لها، وقد علمت أنه لا يسأل عن شيء إلا وبذل. قال: والله ما أردت هذه الثياب إلا لكي أتكفن فيها، وقد مست جلد رسول الله. تقرأ في العفو تجد النبي، يا الله، في الكرم، في الحياء، في الرأفة، في الرحمة، في الشجاعة، كل صفة طيبة اذكر أي صفة طيبة، أضرب لك أمثال من تقدم النبي فيها ومن تصدر النبي فيها صلى الله عليه وسلم. يبقى التقوى لها ثمرات، واحد تنجي من النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. عايز الجنة اتق الله، إن المتقين في جنات ونهر. عايز فلوس وسعة وخروج من كل غم، اتق الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله هناك فهو حسبه، يعني كافي. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عايز الأجر يعظم، اتق الله يعظم لك ربك أجرا. تقعد تتتبع الثمرات اللي ربنا رتبها على التقوى، تلاقي فيها خير الدنيا والآخرة. لماذا عند رؤية أي شخصية نصرانية في المنام يقال إنه نصرة؟ لماذا؟ أين صاحب السؤال؟ أنا مش فاهم، فين صاحب السؤال؟ قول يا ابني ما تكسفش. طيب، يبدو أن هذا السؤال جاء من عالم الجن، فأنا أحيلك إلى عفرقوش ابن برتقوش يجاوبك عليه. طلع مش عايز يسأل سؤال غلط فغلط، وإيه معنى مش فاهم معنى. خلاص تبعت لنا ورقة تانية توضح إيه المراد. يا شيخ، معايا طفلة مريضة أحتاج إلى مال لأكشف عليها، أحيل هذه الورقة لإخواننا في إدارة المسجد إذا كان حد منهم موجود. حد موجود يبقى من المسجد، فيه الغنى والكفاية إن شاء الله. إن المساجد المفروض، يعني ما أعرفش كان عندكم ولا لأ، بقى في بحث الحالات المستحقة. مش كل من بعث لي ورقة أسلم، وأنا أسلم بالصدق لصاحبة السؤال. إحنا بنحسن الظن بالمسلمين، بس لازم الناس أصحاب الفضل يتحروا أين يجعلون أموالهم. من يصلح لي، من يصح علي من النساء أن أسلم عليه يدا بيد؟ يجوز أن تصافح النساء المحرمات عليك تحريما أبديا. الأم وإن علت، يعني الأم والجدة وجدة الأم كلهن أمهات، الأخوات، البنات، بنات الأخوات، بنات الإخوة، الخالات، كل واحدة محرمة عليك تحريم أبدا. حماتك، أمك بالرضاع، أختك بالرضاع، وهلم جر. يبقى تصافح المحرمات عليك تحريما أبديا من المسلمات، لأن غير المسلمة ما دمت على الشرك فهي محرمة عليك برضو، وإن كان تحريمها مؤقت بسبب الكفر، فلو آمنت جاز لك أن تتزوج منها. أنا أتكلم على غير الكتابية، لأنه يصح أن تتزوج من الكتابية بشروط فصلت فيها كثيرا. طب مرات خالي؟ لا. مرات عمي؟ لا. مرات أخويا؟ لا. لا. مرات جاري؟ ثلاثة؟ لا. كلهن محرمات عليك تحريم أبدي ولا مؤقت؟ مؤقت. طب فيها إيه يعني لما أحط يدي في إيد زميلتي في الشغل يعني وسلم عليه؟ فيها إيه؟ فيها أن ده حرام؟ حرام؟ النبي قال حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الحديث رواه الطبراني، والحديث إسناده جيد وأشهر من أن يذكر. يا عم ربك رب قلوب، أقول لك بطل دجل بقى، بطل القرع بتاع مصر، القرع المصري ده. ربك رب قلوب وأعمال، هو أنت قلبك أطهر من قلب النبي؟ النبي قال: إني لا أصافح النساء، ونهانا عن مصافحة النساء الأجنبيات. هتزكي نفسك لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بس على ما لا واحد لابس لعمة دورين مطمطمة والمذيعة تعال يا بنت مش فيها حاجة تعال يا رجل استحي استحي على شيبتك استحي. المرأة لو عجوز برضو ما ينفعش لا يجوز إلا لضرورة. يعني واحدة عجوزة بتعدي الشارع هاتي إيدك يا حاج لا إشكال. راكب قطر واحدة عجوزة مش عارفة تطلع هاتي إيدك يا ست الله. الضرورات تبيح إيه المحظورة. أنا بتكلم على في غير ضرورة. لا في حالات يقول ما الدكتور ينفع يكشف على المريضة عند الحاجة. يعني هي بتمد إيديها أقول لها يا حاجة الإسلام يعتبر الجوهرة محدش يمسك إلا اللي يحل له ذلك وأنا لا يحل لي ذلك. خبالك خليك لطيف يعني في الرد. هتزعل تزعل أهم حاجة ربنا ما يغضبش علي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثم ندعو فمن فعل فقد وجبت له شفاعة النبي. يبقى نجتهد في هذا قدر الطاقة. سائل يسأل ما هو الأصح أن نصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر أم 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر ولماذا؟ السنة أن نصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 ركعات والله أعلم. لحديث عائشة وإن كان ابن عمر رضي الله عنهم قد خالفها وقال قبل الظهر 2 وبعده 2 وكلام عائشة رضي الله عنها مقدم في هذا على كلام ابن عمر لأنها رأت ما لم يره ابن عمر. والمثبت قوله مقدم على النافي. النبي كان بيصلي قبل الظهر 4 إزاي؟ 2 في البيت و2 في الجامع. فابن عمر قال اللي شافه وستنا عائشة قالت إيه اللي شافته و2 بعد الظهر مثنى مثنى والله أعلم. هل الاستحمام في الشرط يصح سواء كان للنظافة أو لرفع الجنابة مع إمكانية توصيل المياه إلى الأعضاء مباشرة دون أن تمر في البداية على الشرط مع العلم أن هذه المياه بعد مرورها على الأعضاء سوف تمر على الشرط ثم تنزل إلى الأرض؟ سؤال الشرط. يجوز يجوز يجوز يجوز. واحد بيغتسل حتى غسل جنابه هو لابس شرط، الشرط ابتل بالماء والماء وصل إلى الأعضاء والماء بتنزل بتأخذ النجاسة أو بتأخذ الأشياء وتنزل لا بأس لا إشكال. دي قضيته بقى. بسألني سؤال محدد دي قضيته. قد يكون أريد معرفة اسم كتاب فقه سهل. هات كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي وهو من علماء الأزهر المحترمين ومن طلبة الشيخ الألباني. أو هات كتاب صحيح فقه السنة لسيد سالم أبو مالك. دول من أسهل كتب الفقه من أسهل كتب الفقه. وعايز بقى تترقى أو ممكن أقول لك 10 أسماء بس ابدأ بده لأن برضو من عدم التوفيق أن تبدأ دراسة الفقه في كتاب كبير فيه مسائل فما تفهمش حاجة تحتار. يعني ما ينفعش واحد لسه هيتعلم فقه أقول له خد المحلل ابن حزم. أنت فين من ابن حزم؟ تتعلم الجرأة على العلماء ما هي مش بتاعك ده. خد المغني لابن قدام هتتعقد. فلازم كده تبدأ بصغار المسائل قبل كبارها. ودي كتب سهلة تقول لك المسألة والدليل على طول. إذا ذهبت لصلاة الجمعة في مسجد بعيد بيقولوا لي النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وأنا قصدي خطبة الجمعة، فهل في ذلك بأس؟ لا بأس، والبأس كله في قول الذين يخذلونك عن ذلك. الناس مش فاهمة حاجة. زي واحد بيقول النبي، وده حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، ده حديث صحيح، لا حبل مربوط من عمودين كده. قال ما هذا؟ قالوا حبل لزوجتك زينب، إذا فطرت عن العبادة تعلقت به. شوف يا شوف جهاد الصحابة في الصلاة، بتصلي قيام ليل لما تحس إن رجلها مش شايلاها تعمل إيه؟ تتعلق في الحبل ده. قال ده الراجل بقى الجاهل اللي بيروي الحديث بجهل، قال فقال رسول الله حلوة. هو النبي قال إيه؟ قال حلو، هو قرأها إيه؟ حلوة، يا حلاوتك. جهل عميم. برضو الراجل اللي قال لك اللي كانش بيحلق خالص يوم الجمعة، حلق الشعر ولا أي حاجة يوم الجمعة، يا عم تحلق، قال لا النبي نهى عن الحلاق يوم الجمعة. زي عم قال روى أبو داود في سننه والحديث صحيح، قال عبد الله بن عمرو نهى رسول الله عن الحلق يوم الجمعة. الحديث أصله إيه؟ نهى نبينا عن الحلق يوم الجمعة، يعني الدرس أو صلاة الجمعة ليس من السنة، فبدل الحلق سمى إيه؟ يعني الحلقين يقفلوا يوم الجمعة. جهل جهل. ولذلك أنا قلت وبقول لازم تطلب العلم على إيد شيخ، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. فأخونا اللي رايح سمع خطبة جمعة مثلا للشيخ فلان مثلا في الجيزة، أو للشيخ علان مثلا في بنها، عالم هو عارف انه هيستفيد منه، هيطلع من الجمعه كده قلبه حي، هيطلع بحاجه، ام رايح له، هل هذا شد الرحال للمسجد ام للعلم؟ للعلم. هل يجوز شد الرحال للعلم؟ يجوز، ده يجوز ويجوز ويجوز. ده سيدنا موسى سافر وقطع البحار والفيافي عشان يلتقي بالعالم الرباني الخضر ويتعلم منه مسائل، فده شد رحالي فين؟ للعلم مش للجامع. إنما شد الرحال بنية الصلاة في المساجد لا يجوز إلا إلى إيه؟ المسجد الحرام ومسجد النبي والأقصى. ليه؟ لأن أجل الصلاة هناك إيه؟ مضاعف. بس بعد يقول لك هروح أصلي الجمعة بكرة في الحسين، مش معنى إيه يعني إيه مسجد الحسين؟ يفتري عن مسجدك اللي إيه؟ بل هذا المسجد أفضل. الثواب الصلاة هناك بكام؟ زي هنا. فلا يكون شد الرحل للمسجد عشان تاخد ثواب صلاة هناك، لا، إلا الثلاثة دول. إنما طلب العلم لا بأس. ولا بقول ما تصلوش في المساجد اللي فيها أضرحة، وده معروف. تقدم لخطبتي شاب ملتزم ولكنه عصبي جدا، وأمه مسيطرة عليه جدا، ولا يحترم الناس، ما قالتش جدا، فأنا على حافة الجنون، كيف يكون ملتزم جدا ويعامل الناس معاملة سيئة ويرفع صوته على أمه وعلى الناس، هل أوافق عليه أم لا؟ يا بنتي أنت مش ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وإيه وخلقه فزوجوه؟ ليه الخلق بعد الدين؟ مع ان اي حد عنده دين من الدين ان يكون عنده ايه؟ اخلاق. قال لك لا، ما هو ده اللي بيسميه العلماء ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص. كأن من أهم الأمور في الدين الأخلاق. صح. النبي قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين؟ أطولكم لحية بالمتر هي يعني؟ أكثركم ثوبا؟ أحفظكم للقرآن؟ أفصحكم لسانا؟ أطولكم يعني أكرمكم يدا؟ أكثركم صياما؟ أكثركم قياما؟ أكثركم جهادا؟ أبدا والله، بل قال إيه؟ أحاسنكم أخلاق. ربنا لما حب يمدح النبي هل مدحه بعلمه؟ هل مدحه بجهاده؟ النبي حارب في 29 غزوة، شاف الموت، مدحه بإيه؟ لا بدعوته ولا بعلم ولا بجهاد ولا مدحه بخلقه. قال وإنك لعلى خلق عظيم. قلت كتير بقى، كل عبادة ربنا أمر بيها من أعظم ثمرتها أن تهدينا إلى الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المفروض المصلي ده مؤدب، واللي ده ما صلاش بقى نمام مغتاب سباب طعن لعن بذيء. ايه يا عم انت بتصلي يا حج؟ فين اثر الصلاه فيك؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل عباده كده، بل قالها النبي صراحه، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فيا بنتي طالما اخلاقه زي الزفت كده، الرجال سواه كثير. وبقول لكل أخ ملتزم، بقول لكل مسلم مصلي ما شاء الله وشه منور كده، في زبيبة في دماغه، له لحية، معروف إن راجل صالح، بقول له اتق الله في دينك، ما تكرهش الناس في دين ربنا بأخلاقك السيئة، اتق الله. الناس بيبصلنا بعدسات مكبرة، الناس بيشوفوا الصغائر بتاعتنا كبائر، الناس بتراقب حتى أنفسنا، فلازم نتقي الله وناخد بالنا. وبقول اللي بينتقدونا، هو احنا ملائكة؟ هو احنا رسل؟ هو احنا من زيكم بنغلط؟ المعصوم من؟ رسول الله محمد. رجل بيقول متزوج من 6 أشهر ولم يدخل على زوجته لغير سبب طبي، وكلما أراد أن يقضي الوتر شعر بضيق في الصدر واختناق وكذا وكذا، وزوجته كذلك. نعمل إيه؟ عليك بالدعاء، فلا يملك تفريج الكروبات إلا رب الأرض والسماوات. دعاء، وفي دعاء تفريج الكروب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخره. توضأ وتب إلى الله وانت ساجد، ادعي بالدعاء ده، وبعدين ادخل بيتك على ذكر، واخرج على ذكر، وبعدين اقرأ سورة البقرة لوحدك وهي تقرأها لوحدها. البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تدخله الشياطين 3 أيام. وبعدين لو في سبب طبي روح للدكتور وشوف، لو ما فيش الزم الاجتهاد في العبادة والدعاء والذكر، وربنا سيفرج إن شاء الله. ولو أتيت كما قال بعض المتأخرين من السلف ببعض ورق السدر، السدر عند العطار هو النبع، 7 ورقات وتدقها بين حجرين، تدقها تكسرها زي ما انت عايز، تفركها تحطها على ماء وتدني فمك من الماء وتقرأ الفاتحة والمعوذات والكرسي وخواتيم البقرة، ثم تشرب وتغتسل مرارا، فأسأل الله أن يرفع عنك. وهذا قال به بعض علماء السلف. إيه حكم شراء جهاز كمبيوتر بالتقسيط من البنك؟ هسأل، هتشتري إزاي؟ والله البنك شرى أجهزة الكمبيوتر، شاري 20,000 جهاز، البنك اشتراهم بقوا عنده في مخزنه، وعمل إعلان أنا أبيع أجهزة كمبيوتر بالتقسيط. رحت له يا بنك هتبيع الجهاز ده بكام؟ قال ببيعه كاش بألف مثلا، ببيعه كاش بخمس تلاف مثلا، وقسط بست تلاف، كل شهر كام؟ 100 جنيه. طيب لو اتأخرت عن سداد الشهر يقول لي هم برضو الستة مفيش حاجة، البيع بالطريقة دي حرام ولا حلال؟ حلال، حتى لو البنك ربوي، البنك ربوي في ناحية وهنا البيع ايه؟ شرعي. واضح؟ مش كل المعاملات في البنك حرام، نعمل عليه اكس كده. ينفع موظف يقبض من البنك؟ ينفع واحد مع المعاشات قاله خد فلوسك من البوسطة او البنك، ينفع؟ يبقى المعاملة دي حلال، مش كله اكس كده، واخد بالك؟ طيب لا، البنك ما قاليش كده، قال لي روح اشتري من المعرض وتعالى ادفع لي، يعني بقوا ثلاثة مش اثنين، لا بلاش، هذه معاملة ربوية. قال لي انا هبيع لك بالقسط، بس لو اتأخرت القسط هيزيد، ده شرط يفسد العقد، ما ينفعش. فلو هيبيع لك بسعر واحد كاش او تقسيط بعدما يحوز السلعة عنده تبقى بتاعته هو، وما اشترطش علي اذا اتأخرت يقعد يزود وتبقى فوائد بقى وفوائد مركبة، اذا فعل كما قلت عن الصورة الاولى فلا بأس. في لعب ابعد، وانا بقول الاولى في كل حال ابعد، ابعد. قال رسول الله دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة. خليك في طمأنينة، والله اعلم. يعني بهذه الطريقة اكون قد اتيت على اخر الاسئلة، اسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. اخواننا اللي بيتابعوا معانا، الدروس مستمرة ان شاء الله يوم الاثنين القادم في مسجد مفق المياه، وخطبة الجمعة القادمة هناك إن شاء الله تعالى. أما موضوع رمضان فإحنا بنرتب ونشوف هنعمل السنة دي معاكم في رمضان. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما نقول.